بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وليستعفف الذين لا يجدون

فكاتب إن علمتم فيه خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصلا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ولقد ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا Thank you. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار ويضرب الله الأمثال للناس الله بكل شيء الله السماوات والأرض الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية تعريف يكاد الليل يضيء Thank you.

صدق الله.